الله على سيدنا وسلم وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابل للتكرار فهو على صورتين. البحث فيما تعدد الشر واتحد الجزاء. الموضوع المتقدم كان في تعدد الشر واتحاد الجزاء في المسائل التي لا تقبل التكرار شرعا مثل القصر في الصلاة، فإن القصر في الصلاة لا يقبل التكرار لأن الصلاة المطلوبة صلاة واحدة فلا يمكن تكرارها مرتين أو ثلاث أو أربعة. والبحث فيها تقدم بين التعارض بين الظهورين وبين أي الاحتمالين هو الأقل. أما إذا تعدد الشر واتحد الجزاء في المسائل القابلة للتكرار شرعا. مثال اللي نصنع الصراحة، إذا مسست ليلا فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل. الاغتسال قابل للتكرار شرعا، فهنا عندنا شرطة إذا مسست الميت الشرط الأول، إذا أجنبت الشرط الثاني، لكن الجزاء واحد لأن كل الشرطين يقول تغتسل يعني اغتسال واحد. هنا شنو التفريق؟ شنو نسوي؟ نعتبر إذا من الجملة الشرطيتين جمل مستقلة أم لا نعتبر إذا من الجملتين جملة واحدة؟ شنو هو الحل؟ المصنف يقول في هالنوع من الأمثلة يدور الأمر بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون كلا الشرطين ظاهرا في جزء السببية وعدم الاستقلال، يعني كل واحد من الشرطين له جزء السبب وجزء العلة في ترتب الجزاء. مثال المقروء في بعض الكتب الفقهية، في بعض الروايات تقول إذا بلغت مرحلة البلوغ الشرعي فصلي صلاة الظهر. دليل ثاني يقول إذا دخل الوقت أو إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر. هنا عندنا جملتين شرطيتين، الجملة الأولى إذا بلغت فصلي، الجملة الثانية إذا زالت الشمس أو إذا دخل الوقت فصلي. هنا شنو الظهور العرفي من هذه الجملة؟ إذا بلغت فصلي وإذا دخل الوقت فصلي كلهم جاي على شرط، جاي على جزاء واحد اللي هو خلاص الظهر. لكن العرف شنو يفهم من الجملتين؟ يفهم بأن للبلوغ جزء الموضوعية ولدخول الوقت جزء الموضوعية في صلاة الظهر. يعني إذا كان الإنسان مبالغ ومع ذلك دخل الوقت كباقي الصبيان صلاة الظهر واجبة عليه؟ لا. أو إذا كان الإنسان بالغ والوقت لم يدخل بعد صلاة الظهر واجبة عليه؟ لا. فإذا المطلوب كلا الأمرين معا، هم البلوغ وهم دخول الوقت حتى صلاة الظهر شنو تكون؟ واجب عليه. فإذا الظهور العرفي من كلا الجملتين الشرطيتين في أن البلوغ له جزء السبب في وجوب الصلاة، دخول الوقت له جزء السبب في وجوب الصلاة. هذا الاحتمال الأول، الشرط متعدد، الجزاء واحد، ولكن نحمل كلا الشرطين على جزء السببية لا على نحو الاستقلال. الاحتمال الثاني، الوجه الثاني، أن نحمل كل شرط مستقلا له دخل في ترتب الجزاء وترتب الحكم. مثال اللي موجود في بعض الرسائل العملية أيضا. في شهر رمضان يجيك الدليل يقول إذا جامعت أهلك فافطر وأفطرت وعليك الكفارة. يعني مثال الدليل هالشكل يقول إذا جامعت فعليك الكفارة. دليل آخر يقول إذا أكلت عمدا فعليك الكفارة. هنا دليل وكل دليل شرطي. فرد شرط الجماع، الشرط الثاني الأكل، لكن الحكم كم واحد؟ الجزاء جزاء واحد، لأن في الجماع أكو كفارة، في الأكل أكو كفارة. لكن ظهور الدليل هذا من قبيل الأول ومن قبيل الثاني. إذا فرد واحد فقط جامع يترتب عليه الكفارة؟ نعم. إذا فقط أكل يترتب عليه الكفارة؟ نعم. بس إذا جامع وأكل شنو؟ هل عليه كفارة واحدة أم عليه كفارتان؟ حرر محل النزاع مو بالطريقة اللي المصنف جايزها، فالطريقة أخرى اللي تجيان توضح محل النزاع بالنتيجة. إذا كان لكل شرط سبب مستقل في ترتب الجزاء، الجماع سبب مستقل في ترتب الكفارة، الأكل سبب مستقل في ترتب الكفارة، إذا كل واحد منهما يتحقق كفارة واجبة. إذا كلاهما تحقق كذا، هل نقول هنا على هذا المجامع والآكل كفارتان الكفارة واحدة؟ اللي يقول بجواز التداخل في الأسباب يقول إذا الأسباب تداخلت يعني نعتبر الأكل والجماع حالة واحدة، فعل واحد مو فعلين، نقول بتداخل الجزاء أيضا. يعني شنو؟ يعني الأكل والجماع بما أنه فعل واحد والجزاء يترتب على هذا الفعل، فقد يكون كم كفارة؟ كفارة واحدة. أما اللي يقول من جامع وأكل في شهر رمضان هذول فعلين مو فعل واحد، لكل فعل شنو أكو جواب؟ شنو هو الجواب؟ الكفارة. فإذا للأكل كفارة، للجماع كفارة، كم كفارة يصير عليه؟ اثنين. محل النزاع إحنا فيما إذا كان الشرطان كلاهما لكل واحد سببية مستقلة في ترتب الجزاء، هل تتداخل الأسباب أم لا تتداخل الأسباب؟ فإذا محل النزاع مو فيما إذا كل شرط كان جزء السبب، هذا خارج عن الموضوع، لأن لا شك ولا ريب بأنه إذا كان بكل شرط جزء السبب كلاهما شيء يصير في حكم السبب الواحد، مثل العلة إذا كانت ناقصة من جزء يتممها الجزء الثاني. هذول كل الأمرين مثلا المقتضي وارتفاع المانع، هذول هم العلة مو كل واحد منهم علة. فبناء على هذا الكلام لازم يجي نشوف بأنه إذا كانت الأمور المطلوبة في الجمل الشرطية قابلة للتكرار شرعا، هذا أولا. ثانيا، كل شرط له سبب مستقل في ترتب الجزاء. ثالثا، هل التداخل ممكن أو ممكن؟ تحرر محلل النزاع. هسه خلينا نشوف بالنتيجة المصنف إلى أي جهة يعني إلى إمكان التداخل في الأسباب أو عدم إمكان التداخل. قبل أن نطرح ذات الموضوع، أكو إحنا عندنا بعض الأدلة الشرعية، عندنا دليل شرعي خاص بالتداخل، وعندنا بعض الأدلة الشرعية الأخرى، بعض المسائل الشرعية الأخرى عندنا دليل خاص من الشريعة بعدم التداخل، لكن عندنا بعض المسائل الأخرى اللي الشريعة ثابتة عنها وما ندري هذه تتداخل أم لا. هنا فائدة هذا البحث، إذا قلنا أن التداخل في الشرائط المستقلة ممكن، تقدر تقول هنا ممكن. إذا قلت ممتنع، تقدر هنا تقول ممتنع. وين قام عندنا الدليل على التداخل؟ في موضوع الحدث. في الرواية أن الإنسان إذا أراد الدخول إلى الصلاة يجب عليه الوضوء. الوضوء يجب على الإنسان في حالات متعددة. يقول إذا بلت توضأ، إذا نمت توضأ، إذا وإذا وإذا. كم نقطة؟ حلو، 5 أو 6 نقاط اللي توجب على الإنسان الطهارة. صحيح؟ هنا كم سبب عندنا للوضوء؟ افرض البول، افرض مثلا النوم، او بقية الامور، اسباب متعددة. لكن اذا فرد واحد هم كان نائم وهم كان بائل، صحيح، يكتفي بوضوء واحد. هنا قطعا الاسباب متداخلة، لان النوم واحدة سبب مستقل للوضوء، البول واحدة سبب مستقل للوضوء. فإذا واحد جمع الأمرين معا، هذول البول والنوم يتداخلان ويصبحان فعل واحد، هذا الفعل الواحد عليه طهارة واحد. هذا عندنا دليل شرعي قام على التداخل. وعندنا بعض الأدلة الخاصة قامت على عدم التداخل. وفيما إذا فرد الإنسان كان صلاة الظهر بعد ما نصلي بعد دخول الوقت، كتفت الشمس، كم سبب للصلاة؟ سببين. فرد سبب دخول الوقت يوجب عليه صلاة الظهر، فرد سبب الكسوف يوجب عليه صلاة الآية. صحيح. لكن هنا يقدر الإنسان يصلي صلاة واحدة هم يتعوض عن الكسوف وعن صلاة الظهر؟ لا. ليش؟ لأن الدليل الشرعي الخاص قام على وجوب صلاتين في هذه الحالات، صلاة خاصة بالآيات، صلاة خاصة بصلاة الظهر. فإذا القسم الأول قام الدليل على التداخل، الوضوء بالنسبة للنوم والظهر. القسم الثاني الدليل قام على عدم التداخل، صلاة الآيات وصلاة الظهر. أما إذا كنا ما ندري أن الدليل قام على التداخل أو عدم التداخل، مثل موضوع الصيام والجماع والأكل، شنو الحكم؟ لازم هنا نبحث ونشوف بالنتيجة المصنف أي القولين ينتخب. صفحة 116 آخر مقطع. وأما النحو الثالث شنو هو؟ وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار شرعا، هاي شرعا حسب ذكرها، وهو على صورتين. الصورة الأولى أن يثبت بالدليل أن كل من الشرطين جزء السبب، مثل إذا بلغت تصلي صلاة الظهر، إذا دخل الوقت تصلي صلاة الظهر. ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد، لأن السبب واحد. منتهى القضية. هذا السبب مركب من أمرين، من البلوغ ومن الدخول، يحصل عند حصول الشرطين معا. وهذا بعد ما عدنا حكي به، لأن بعد ما تبحت التداخل ما يجي لنا، لأن هذا سبب واحد وجزاء. بعد التداخل يجي فيما إذا عدنا سببين وعدنا جزاء. شو نسوي؟ لو عدنا سببين وعدنا جزاء واحد. ليه؟ أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط، من ظاهر الجملة الشرطية، ظهور الجملة الشرطية في الاستقلال أم في عدم الاستقلال، أن كل من الشرطين سبب مستقل، كل واحد يكفي في ترتب الجزاء، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم كسائر الجمل الشرطية أم لم يكن مفهوم، مثل ما إذا كانت للجملة الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. مو مهم، المهم احنا بدنا نشوف التداخل ممكن او ممكن. فقد وقع الخلاف بين الاصوليين فيما اذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد، مثل فرد واحد في شهر رمضان هم جامع هم اكل، أو متعاقبين، أول مرة جامع بعدين أكل، لكن قبل أن يكثر للجماع أكل. طبعا إذا كان جامع وأكل، جامع أولا ثم راح كفر، مرة ثانية أكل، هنا شو كفارة؟ كفارة. إذا جامع وكفر ثم بعد ذلك أكل، شو كفارة؟ كفارتين، كفارة للجماع وكفارة للأكل. أما إذا جامع ولم يكفر ثم بعد ذلك أكل أيضا، عليه لازم نشوف كفارة واحدة أو كفارة. يعني محل النزاع إهنا رسائل أن القاعدة أي شيء تقتضي، هل تقتضي الجزاء الواحد أم الجزاء، هل تقتضي تداخل الأسباب تداخل الشرائط الشروط فيكون لها جزاء واحد، كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم، كأنها أسباب متعددة وشرائط متعددة لجزاء واحد والوضوء ونحوه، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط. والمثال كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسباب الوجوب من دخول الوقت في اليومية، هذا واحد، وحصول الآيات يعني حصول الكسوف في صلاة الآيات، سببين قام الدليل على عدم التداخل. المصنف هنا يلخص المطلب، يقول أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل مثل الوضوء أو عدم التداخل مثل الصلاتين وجب الأخذ بذلك الدليل، وأما مع عدم ورود الدليل الخاص وهو محل الكلام مثل الجماع والأكل في شهر رمضان. الحق شنو عند المصنف؟ المصنف يريح المطلب يقول والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل، على التداخل الأسباب إلا إذا قام الدليل على التداخل. ليش؟ بيان ذلك أن لكل شرطية، كل جملة شرطية ظهورين، ظهور الأول ظهور الشرط في الجملة الشرطية في الاستقلال بالسببية، أن المولى يقول إذا جامعت فعليك الكفارة، إذا أكلت فعليك الكفارة، ظهور العرض يقول لك كل واحد منهم سبب مستقل في ترتب الكفارة، مو كل واحد منهم جزء الطلب. فمن ظهور الجملة الشرطية في الاستقلال، وهذا الظهور يقتضي شنو؟ أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث اللي قاعد نبحث فيه مثل الصيام، فلا تتداخل الأسباب. طبعا هذا برهانهم عقلي أكو عليه، لأنه لكل سبب مسبب إلا إذا قام الدليل على نصفية السبب، وهنا كل شرطين أكو جزاء، فإذا كانت الجملة مستقلة في الشرط معناته كل شرط سبب مستقل في ترتب الجزاء. نيه هذا الظهور الأول. ظهور الثاني ظهور الجزاء في الجملة الشرطية في أن متعلق الفخر فيه صرف الوجود، صرف الوجود. هذا شنو البحث ماله؟ المولى عندما يقول إذا جامعت في شهر رمضان فكثر، نيل إذا أكلت في شهر رمضان فكثر، هنا عندنا شرطين الأكل والجماع، وعندنا كفارتين الكفارة الأولى والكفارة الثانية. هنا شنو الظهور العرفي لما نقول فكثر؟ فكثر يعني المطلوب طبيعة الكفارة، صحيح؟ هسه هاي طبيعة الكفارة، قد تكون صيام شهر، وقد تكون حتق رقبة، وقد تكون تطعام مثلا 60 مسكين، صحيح؟ فعلا لما نقول إذا جامعت فكثر يعني المولى يريد منك طبيعة الكفارة، هاي الحقيقة الخاصة. مثل ما إذا المولى يقول لك جيب لي ماء، جيب لي ماء يعني أريد منك طبيعة الماء، سواء هذا الماء كان من العراق أو كان من إيران، كان من الجبال أو كان من السهول، من البحر أو من النهر أو من الحنفية، مو مهم أي فرد من أفراد الماء تجيب له، مو مهم، يكفي بأن المطلوب هو طبيعة الماء، هاي الطبيعة. وغالبا الأوامر وين تجي؟ تجي على الطبائع ولا تأتي على الأفراد. قاعدة قانون أصولي هذا، أن الأوامر الشرعية تتعلق بالطبائع ولا تتعلق بالأفعال. فهنا لما نقول إذا جامعت فكفر، إذا أكلت فكفر، الوجوب وين جاي؟ أي كفارة؟ الوجوب بماذا يتعلق؟ بالفرد لا بالطبيعة؟ يتعلق بالطبيعة. الطبيعة لا تتذكرون في بحث الأوامر تتحقق، ها صرف الطبيعة تتحقق ولو بالفرد الواحد، صحيح؟ إذا صار الشكل، إذا المطلوب من الجزاء شنو؟ صرف الطبيعة. صرف الطبيعة يمكن أن تقبل حكمين؟ لو صرف الطبيعة لها حكم واحد، حكم واحد، لأن الطبائع هكذا. إذا المولى يقول إذا دخل الوقت فصلي الظهر، هذا فصلي وجوب صلاة الظهر علينا الجاي، جاي على طبيعة صلاة الظهر، مو جاي على صلاة الظهر في المسجد أو صلاة الظهر في الحرم أو في البيت، يعني لأن كل الأفراد طبيعة واحدة. الوجوب ما يتعلق بالصلاة في البيت أو في الحرم أو في المسجد، الوجوب يتعلق بطبيعة الصلاة بهاي الطبيعة. يخلي المولى اختيار الاتيان للصلاة بيد العبد، وين ما يريد يجيبها خليه يجيبها مو مهم. فإذا المولى لما يقول فكفر على وجوب الكفارة بماذا يتعلق؟ بالطبيعة لا يتعلق بالفرد. أكو قانون أصولي وعقلي أنه يقول الطبيعة الواحدة لا تتحمل حكمين. ليش؟ لأنه يلزم منه جمع المثلين، ولما أن جمع المثلين محال عقلا، إذا تعلق حكمان، تعلق حكمين في طبيعة واحدة مو ممكن. شلون؟ إذا المولى يقول لك خلي صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر واجبة، صحيح؟ كم وجوب عندنا؟ وجوب واحد. كم طبيعة عندنا؟ طبيعة واحدة، طبيعة الصلاة واجبة. إذا قلت طبيعة الصلاة واجبة بعدين طبيعة الصلاة محرمة، جمع الضدين أو النقيضين على كل الاحتمالين، صحيح؟ إذا قلت صلاة الظهر واجبة، صلاة الظهر مستحبة، شنو صار؟ جمع الضدين، لأن الوجوب ضد الاستحباب، صحيح؟ إذا قلت صلاة الظهر واجبة، مرة ثانية قلت صلاة الظهر واجبة، كم حكم؟ حكمين أبين الوجوب والوجوب، في العلاقة علاقة المثلية. وبما أن المثلان لا يجتمعان في محل واحد، لأن هذا محال، محال عقلي، المثلان لا يجتمعان في محل واحد، إذا الطبيعة الواحدة لا تتحمل إلا حكم واحد. صار واضح هذا الحكي؟ جيد. فإذا بما أن الطبيعة الواحدة لا تتحمل حكمين، شنو صار؟ صار عندنا لما إذا جامعت فتكفر، إذا أكلت فتكفر، شو المطلوب؟ طبيعة الكفارة. طبيعة الكفارة تتحمل حكمين؟ لا، حكم واحد، يعني كفارة واحدة. منتهى القضية، اللي يجامع أولا الكفارة ترتب عليه، اللي ما جامع أولا أكل أولا الكفارة ترتب عليه. إذا تعاقبتا أو تقارنتا، هنا بما أنه الطبيعة لا تتحمل إلا حكم واحد، نقول بتداخل الأسباب. يعني شنو؟ يعني كفارة واحدة، الجماع والأكل من حسب فعلها. واضح هذا الحكي؟ ها؟ إيه ما يخالف هو؟ إذا جاء من اثنينات سوى، فيصير كل واحد منا جزء السبب في ترتب الكفارة. مثل إذا فرد واحد كان واجد واثنين وجهوا عليه رصاص، هذا بالمسدس وهذا بالمسدس، كلاهما رماه معا، رموه معا، من القاتل منه؟ من القاتل. لا تقدر تقول الأول هو القاتل المستقل، ولا تقول الثاني هو القاتل المستقل، كلاهما اشتركا في قتل إنسان واحد. إيمان إذا الجماع سبب مستقل لترتب الكفارة، الأكل سبب مستقل لترتب الكفارة، إذا اشترك كل واحد منهم له نفس السبب، فهذا الظهور الثاني. لا كفارة واحدة. اثنين، ظهور الجزاء. أصح الأقوال منها حسنين؟ يعني ندور المسألة. ظهور الجزاء في الجملة الشرطية في أن متعلق الحكم في الجزاء صرف الوجود، صرف وجود الجزاء، صرف طبيعة الكفارة، الوجود الواحد، الفرد الواحد. ولما كان صرف الشيء طبيعة الكفارة لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين للزوم اجتماعي المثلين أو للزوم اللغوية في الحكم الثاني، فيقتضي ذلك أن يكون بجميع الأسباب الأكل والجماع جزاء واحد كفارة واحدة وحكم واحد وجوب واحد عند فرض اجتماعهما، عند فرض الاجتماع وعند فرض الاستلاق، مثل ما إذا قلنا جامع ثم كفر وأكل فعليه كفارة ثانية، أما إذا اجتمع فتتداخل الأسباب ظهورها. الظهور الأول يقول ظهور الجملة الشرطية، كل شرط مستقل في ترتب الجزاء لا تتداخل الأسباب. الظهور الثاني أن المطلوب في الجزاء صرف الطبيعة، والطبيعة لا تتحمل إلا حكم واحد فتتداخل الأسباب، فإما أن ننتخب الظهور الأول أو ننتخب الظهور الثاني. وعلى هذا فيقع التنافي تعارض بين هذين الظهورين، الظهور الأول استقلالية، الظهور الثاني صرف الطبيعة. فإذا قدمنا الظهور الأول لابد أن نقول بعدم التداخل، وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول بالتداخل، فأيهما أولى بالتقديم؟ ظهورين تعارضا لازم نشوف أيهما أقوى. إذا تعارض الظهوران لازم نشوف الظهور الأقوى شنو. بعد برهان عقلي بيجي هنا فقط الظهور العرفي. المصنف ينتخب يقول والأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء. يعني شنو؟ يعني ظهور الشرط في الاستقلالية وعدم ظهور، أقوى ظهور الشرط في الاستقلالية أقوى من ظهور الجزاء في الوحدة والطبيعة. بالنتيجة شنو يقول؟ يقول بعدم التداخل. ليش؟ لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط، الكفارة لما كانت معلقة على الأكل أو على الجماع، فالجزاء تابع للأكل ثبوتا في مرتبة الواقع وإثباتا في الدليل الشرعي. فإن كان واحدا، إذا كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، وهذا إلى برهان عقلي، لأن لكل علة لكل معلولة أخو علة، وحدة العلة يعني وحدة المعلول. لا، كل واحد منهم مستقل في إصداره لا ما يلزم من الدور. هنخلص المطلب بعدين بين الدور ماله. فإن كان واحدا كان الجزاء، إذا كان الشرط واحد كان الجزاء واحدا، وإن كان الشرط متعدد كان الجزاء متعددا، وإذا كان المقدم اللي هو الشرط متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين. فرض ظهور الشرطيتين وين ظهر؟ ظهر في الاستقلال. إذا جامعت مستقل، إذا أكلت مستقل، كان الجزاء تبعا للشرط أيضا متعدد، وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب بالطبيعة الواحدة، وإنما نال المطلوب فرديا، المطلوب كفارتيا. فيخرج المقام بهذا الكلام عن باب التعارض، تعارض بين ظهور الشرطيتين في الشرط أو ظهورها في الجزاء بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعداد، تعداد الشرط مسبب لتعداده، لتعداد الجزاء رافعا للظهور في الوحدة، في وحدة الجزاء بكفارة الواحدة، لأن الظهور في وحدة الكفارة لا يكون إلا بعد فرض سقوط أو ظهور في تعداد الشرط. نقول الجماع والأكل ذول فعل واحد من فعلين، والحال هما فعلين، أو بعد فرض عدم تعدد. أما مع وجود التعدد فلا ينعقد، يعني تعدد في الشرط لا ينعقد الظهور في وحدة الجزاء، لأن لكل شرط جزاء، جزاء مستقيم. فالقاعدة في المقام إذن شنو؟ هي عدم التداخل، وهو مذهب أساطين العلماء الأعلام قدس الله أسرارهم. إذا كان دليل شرعي قائم على التداخل، قام عدم دليل شرعي. أيوة جالس الشمس وكسر الشمس هرموني دليل شرعي على عدم التداخل. التداخل على التداخل. أما إحنا كنا إذا قام عدم سببيا وجزاء واحد ما ندري هذول يتداخل لما يتداخل دليلهم ما عدم شو نسوي؟ القاعدة العقلية تقول بالتداخل أو بعدم التداخل. العقلية إحنا قمنا فيها. ليه وعفوا. ليش ما قمنا بدليل ما عدم التداخل؟ ما عدم دليل. بالوضوء قام عندنا دليل على التداخل نعمل فيه. في الصلاة قام عندنا دليل على عدم التداخل نعمل فيه. أما إذا الجماع والأكل ما عندنا دليل على التداخل شو نسوي؟ نقول بالتداخل أو بعدم التداخل؟ في موارد عدم وجدان الدليل. ما نمشي عدينا ولا على الثاني؟ سوينا احتياط على احتياط. يعني احتاج إلى دليل؟ شنو دليل؟ إحنا ليش اختارنا الثاني ذيك الثاني ما اختارنا الأول؟ حسب الظهور الأرض. ظهور الأرض يقول ظاهر الدين الشرطين لما يقول إذا جامع من فكثير يعني الجماع وحدة سبب مستقل في ترتب الكفار. عندما يقول إذا أكلت في شهر رمضان فكثير يعني الأكل سبب مستقل في ترتب الكفار. فإذا ترد واحد هم جامع هم أكل لازم نقول كم كفار